طار من الفقهاء كانوا إذا أقعدوا أو أقعدهم المرض لا يصلون، وما تقدر تشهد فيه إلا أنه رجل صالح، مع ذلك ما بيصلي في حالة مرض. لماذا؟ لأنه قائم في ذهنه هالقنبلة هذه الذرية، القضاء. أنا الآن مضطجع وصعب علي أتوضأ وصعب إني أقوم وأركع وأسجد، فأنا بطيب وبقضي. طيب شيخنا، يعني انا بقترح على الاخ علي بعد موافقتكم طبعا في التشجيع، انه لو يكون بكره مثلا الظهر يتكلم في المساله، بعمل احكي للشيخ محمود شو رايك معك. هذا ما بيجوز، ما ينحش. لأنه هدمت ما بنيت. نعم، واخشى شيخنا ما يدرسش. حينما لا يدرس نعم بتقول له بتسمح، لعلك أنت شغلت وكذا، تعلم الدبلوماسية بقى يا نعم أبو أحمد. أنا أشير بعد استئذانه طبعا بأسلوب لا نعم لا، بعد ما بتشعر بأنه هو ما وفى، نعم بتقول له الظاهر أنك أنت شغلت، في عندك مانع انه اخونا علي يتكلم في الموضوع؟ طب شيخنا بعض التنبيهات شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع، للصلاة طبعا اللي ذكرتها، صلاة الخوف أو في الحرب أو في كذا، إذا شيء شيخنا يعني مثلا تنبهنا عليها. لا، هي عندك بقى الشيخ علي بيعمل لك محاضرة عليها.